بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. لازلنا مع دروس التعليقات على هذا النظم للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، سلم الوصول إلى علم الأصول. وكان الحديث في آخر الدرس الماضي حول خروج الموحدين من النار برحمة الله عز وجل، وأن هناك أناسا من أهل النار يبقون فيها ما شاء الله، ثم يصبحون فحما. وجاء في أحاديث كثيرة أن هناك أناسا يطلبون الشفاعة من الله، وأن الله سبحانه وتعالى يأذن لهم في أن يخرجوا أناسا من النار إلى آخره. وكلها كما سبق تدل على الشفاعة. وفي أواخرها يقول الله عز وجل كما سلفنا: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر الجنة أو في نهر أفواه الجنة، يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني ما يحمله السيل معه في أطرافه، فتنبت نبتة ضعيفة تجدها جانب منها مخضر وجانب منها مصفر نظرا لشدة ضعفها. وهؤلاء هم الذين إذا نبتوا وصحوا يدخلهم الله عز وجل الجنة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه لا يبقى في النار مخلدا فيها إلا الكفار. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. سند الشيخ رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر أركان الإسلام مجملة، ثم ذكر أركان الإيمان وبدأ يعددها على شيء من التفصيل، وآخرها الإيمان باليوم الآخر، انتقل إلى الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. فقال: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، إلى آخر الأبيات. والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان التي دل عليه الدليل من الكتاب ومن السنة. من الكتاب في مثل قول الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وغيرها من الآيات. ومن السنة حديث جبريل، وفيه: وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. الإيمان بالقضاء والقدر قسمان الحديث عنه: قسم يتعلق بالله عز وجل وهو الأصل، وقسم يتعلق بالمخلوق. أما القسم الأول وهو المتعلق بالله عز وجل، فإن الإيمان بالقدر داخل في باب الربوبية والأسماء والصفات، فمتعلقه هو متعلق الربوبية والأسماء والصفات، لأن الإيمان بالقدر هو اليقين بأن الله علم وكتب وقدر المقادير وشاءها وخلقها، وهذا كله في باب الأسماء والصفات، علم الله، كتابته، مشيئته، خلقه، وأن الله هو الخالق لا خالق معه، وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد. فهذه متعلقة بأسماء الله وصفاته، وهي مقتضى ربوبيته، لأن الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي أن رب العالمين هو الخالق، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ومن هنا العلماء رحمهم الله تعالى يدخلون باب الإيمان بالقدر في باب الأسماء والصفات مع توحيد المعرفة والإثبات، وهذا هو الأصل فيها. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التنمورية لما ذكر نوعي التوحيد ذكر الأصل الأول الذي هو توحيد المعرفة والإثبات، وأطال في قواعد الأسماء والصفات. فلما ذكر الأصل الثاني وهو توحيد القصد والطلب اللي هو توحيد العبادة أدخل معه الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا من عجائب تصنيفه رحمه الله تعالى لدقته. فلماذا أدخله في الأصل الثاني وهو في الأصل يدخل في الأصل الأول؟ شيخ الإسلام لما كان الأمر متيقنا دخوله في الأصل الأول ومعلوم أدخله في الأصل الثاني لغرض عظيم، وهو أن يبين أنه لا تعارض بين القدر والشر، لأن القدر قدر الله والشرع هو ما يحبه الله، أي لا تعارض بين إرادة الله الكونية والشرعية، كذلك أيضا لا تعارض بين القدر والشرع، وأن كل من ضل في هذا الباب فإنما عارض الشرع بالقدر، إما احتج به على إبطال الشرع كما فعلت الإبليسية والمشركية، أو لأجل الشرع أنكره كما فعلت المعتزلة والقدرية ونحوه، فكلهم عارض. فمنهم من غلب القدر حتى أسقط الشرع وقال الناس مجبورون، ومن ثم فلا عبرة عنده بالشرع، لأن الإنسان مجبور عليه سواء كان طاعة أو معصية، وهذا الذي وقع فيه غلاة الجبرية والصوفية الذين ساروا مع توحيد الربوبية وشهوده ومع القدر، وساروا معه حيث سار حتى لو أبطل الشر. فجاءت كلمتهم المعروفة، الله أراد وجود الكفار فنحن نرضى بهم، أراد عبادة الأصنام وكونها قدرا فنحن أيضا نحبها ونرضاها. فصار مذهب غلاة الصوفية لا فرق بين التوحيد والشرك وعبادة الرحمن وعبادة الصلبان، الكل سواء. والسبب أنهم شهدوا القدر حتى ألغوا بسببه الشرع. المعتزلة والقدري أهون منهم، هؤلاء غلبوا الشرع لكن ألغوا القدر فنفوه عن الله وأعطوه للإنسان من أجل الحفاظ على الشر، فظلوا، فهؤلاء ظلوا وأولئك ظلوا. لكن قلنا المعتزلة أهون منهم لأنهم على الأقل عظموا الشرع قليلا، وإن دخلوا في بدعة مغلظة وهي إنكار القدر. وكل من الطائفتين ضالة منحرفة عن الطريق المستقيم، وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الحق. ما خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر؟ ببيان الأمرين اللذين ذكرناهما أولا، ما يتعلق بالله فنؤمن بمراتب القدر الأربع. المرتبة الأولى علم الله المحيط بكل شيء، وأن الله علم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فعلمه أحاط بكل شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة. المرتبة الثانية أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، فلما خلق القلم أمره الله أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة المشيئة، وأن مشيئة الله عامة نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يخرج عن مشيئته شيء، لا من خير ولا شر ولا طاعة ولا معصية. فلو شاء الله ما وجدت المعاصي، ولو شاء الله لآمن الناس جميعا، ولو شاء الله لجعل الناس كلهم أغنياء إلى آخره، فما من شيء يجري في هذا الكون إلا وهو داخل تحت مشيئته. الرابعة الخلق، وأن الله خالق كل شيء، سواء كانت المخلوقات مخلوقة مفردة أو الخلق يكون بأسبابه، فالله خالق العباد وأفعال العباد، خالق المخلوقات وأفعالها، خلافا للمعتزلة الذين قالوا إن الله خالق ثم أخرجوا عن هذا العموم أفعال العباد، فقالوا إن الله لا يخلق أفعال العباد. أهل السنة يقولون الله خالق كل شيء، ويدخل في ذلك العباد وأفعال العباد، ولا يخرج شيء عن دخوله في خلق الله سبحانه وتعالى. هذه المراتب الأربعة يؤمن بها أهل السنة، وهي أسس ومراتب القدر. أهل السنة يدخلون في مرتبة الكتابة اللي هي التقدير، كتابة التقدير، يدخلون فيها تقديرات الله قدرها هي تفصيلية، فيقولون فيه تقدير أزلي، يعني ما بين العلم والكتاب يدخل التقدير الأزلي لما خلق الله القلم، ويدخل التقدير لما مسح الله على ظهر آدم فاستخرج منه أهل الجنة وأهل النار، ثم الثالث التقدير الحولي في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، ثم الرابع التقدير العمري عند خلق الإنسان، يرسل إليه الملك عند نفخ الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يسمى التقدير العمري. الخامس التقدير اليومي يدل عليه قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فالله عز وجل في كل يوم يخلق ويرزق ويعفو ويصفح إلى آخره. فهذه التقديرات الخمسة تابعة لمرتبة العلم والكتابة لأنها موافقة له. القسم الثاني فيما يتعلق بالقدر، ما يتعلق بالعباد وتكليفه، فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن العباد لهم إرادة، وأنهم فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم غير مجبورين كما تقول الجبرية، لكن إرادتهم وأفعالهم داخل تحت مشيئة الله العامة، وهم وأفعالهم مخلوقون لله عز وجل، لأن الله عز وجل خلق العباد مكلفين. انتبهوا لهذه المسألة، الله خلق المخلوقات وكلها داخلة تحت ربوبية الله، قال تأتينا ائتيا طوعا أو كرها، قال تأتينا طائيا، فالربوبية العامة لجميع الخلق، وكذلك أيضا بالنسبة للإنسان بالنسبة لوجوده أيضا داخل في هذا، لكن الله عز وجل أيضا جعل بني آدم خلقا مميزا مكلفا قابلا لتحمل التكليف والمسؤولية، الله خلقه هكذا، وعليه فهذا الإنسان إنما يقوم عليه قلم التكليف، ويكلف متى ما حصلت له أمور خمسة، إذا تخلف واحد منها سقط عنه تكليف. الأمر الأول العقل، فالمجنون أو فاقد العقل لا يكلف. ثانيا البلوغ، فالصغير الذي لم يبلغ لا يكلف. ثالثا الإرادة، فإذا أكره على أمر ليس له فيه إرادة لا يكلف. رابعا القدرة، فإذا عجز عن أداء عبادة أمر بها فإنه لا يكلف. الخامس وهو أهمها قيام الحجة الرسالية بأن تبلغه الرسالة كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هذه الأمور الخمسة هي مناط التكليف. ومناط التكليف هذا أيها الإخوة إنما هو فيما يصدر عن الإنسان، وإلا فالأمور التي لا تصدر عن الإنسان وإنما تصدر عليه أو فيه لا يكلف فيه. فلو فتش كل واحد منا عن نفسه لوجد أن فيه ثلاث أقسام، هي الأحرف الثلاثة، أحرف الجر الثلاثة، في، على، من. فيه شيء يجري في الإنسان خلقه الله لا يكلف فيه، متى ولدت، طويل، عريض، وينك، ما حد يسألك، لن تسأل، لن يسأل هذا لماذا أنت طويل ولا هذا لماذا أنت قصير، لهذا خلق الله. لماذا ولدت في اليوم الفلاني ولماذا أبوك فلان، لن تسأل عن شيء من هذا. هذا نوع. الثاني على، فما يجري على الإنسان بلا إرادته ممن يعتدي عليه أو يظلمه أو يصيبه مرض أو هذا لا يحاسب عليه الإنسان لأنه جرى عليه بلا إرادة. القسم الثالث ما يجري ويقع من الإنسان، من بقوله بفعله بمشيه، فهذا الذي يجري من الإنسان هو مناط فعله بالإرادة والقدرة ويدخل ضمن التكليف. فإذا تبين هذا فإن العبد مخلوق مربوب والعبد مكلف وقامت عليه حجة الله، فكيف ينبغي للعبد المربوب المملوك المكلف ماذا ينبغي له تجاه ربه؟ يجب عليه أمور: أولا أن يصدق بمراتب القدر ويؤمن بكمال الله في أسمائه وصفاته، ثانيا أن يوقن يقينا تاما أن الله غني عنه لا يحتاج إليه. إذا مسألة التكليف والسؤال والأمر والنهي والثواب والعقاب هذا كله يرجع إلى الله، لكن الله غني عن العباد، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. ثالثا أن الله عدل، رابعا أن الله لا يظلمك مثقال ذرة. فعليك إذا انقدت بهذه الأمور أن تتلقى التكليف من ربك بدون اعتراض. أي اعتراض ينقض أحد هذه الأمور الأربعة اللي هي أولا الربوبية المقتضية للمراتب الأربع، أو أن الله غني، أو أن الله عدل، أو أن الله لا يظلم. فكل من اعترض على القدر فلا بد أن يعترض على أي واحدة من هذه الأمور، إما أن ينقص الربوبية، أو يدعي أن الله ظلمه لأنه قدر عليه، الله كتب عليه ويعذبني كما يقول بعضهم، فيقال الله لا يظلمك مثقال ذرة، الله عز وجل خلقك قابلا للتكليف، أعطاك الإرادة وبين لك الحق فأنت الذي فعلت. أي احتجاج بالقدر هو احتجاج فاسد، أي احتجاج على الله فحجته باطلة وفاسد ولم تنفع صاحبها، وكل مبطل احتج به. إبليس ماذا قال؟ بما أغويتني، لأنك قدرت علي لأغوين بني آدم، هل ينفعه هذا يوم القيامة؟ لا والله. المشركون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الموحد، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، نحن نعبد الأصنام ومشركون، هذا بمشيئة الله. نعم بمشيئة الله الكونية، لكن مشيئته الشرعية تقول لهم اتركوا هذا وادخلوا في الإسلام، واحتجاجكم بذلك باطل. ومثله كل مسرف على نفسه لما يحتج بالقدر ويقول يا أخي أنا مكتوب علي، فيقال له هذا دعوة كاذبة، أنت الذي تعصي. أختم حتى لا نطيل بمسألتين، إحداهما كل من يحتج بالقدر نذكره بشيء انتبهوا لهما جيدا. أحدهما أن نقول له إذا كنت تحتج بالقدر فهل تحتج به حتى في أمورك في الحياة الدنيا أم لا؟ أي احتججت به على ربك وقلت الله كتب علي أنا ما لي ذنب، نقول له هل إذا أحد سرق سيارتك أو اعتدى عليك وضربك أو اعتدى على عرضك هل تحتج له بالقدر أم لا؟ الواقع أنهم لا يحتجون بالقدر أبدا، بل يغضبون غضبا شديدا. إذا كنت تزعم أنك تحتج بالقدر، فإذا واحد سرق سيارتك المفترض أنك إذا خرجت ووجدت سيارتك مسروقة أن تقول الحمد لله ما شاء الله، هذا قدر الله، رضينا بالله وسلمنا، هذا الرجل أصلا مكتوبة له قبل إيش؟ قبل أن أخلق وقبل أن يخلق، هل يقول أحد شيئا من هذا؟ الجواب لا. ولهذا قال بعض السلف إذا احتج بالقدر فاضربه، فإن انتقم فقد كذب فعله قوله. لا يمكن ترى اضربه وقل هذا بقضاء وقدر. إذن لا حجة، لأن الإنسان دليل على أنه كذاب في حياته وأموره الدنيوية والمادية مع علمه أنها بقدر لا يرضى الاحتجاج بها. فيا أيها المسكين كيف تحتج بها على ربك في معصية أنت فعلتها وعصيتها ثم تدعي أنك مجبور عليه؟ واضح هذه المسألة؟ الأمر الثاني، كل من احتج بقدر سابق فيقال له القدر غيب لا ندري ما فيه. في كل لحظة في حياتنا القدر غيب لا ندري ما نحن فيه، إذا ليس علينا إلا أن نلتزم الشرع. كيف؟ إنسان تقول له صل وهو لا يصلي، يقول لك والله أنا مكتوب علي أني ما أصلي، نقول لك كذبت. هل تعرف ماذا في قدر أنك تصلي أو ما تصلي؟ ما تدري، أليس كذلك؟ يعصي ويسرف على نفسه، اتق الله، يقول لك هذا مكتوب، نقول له هل تعرف ماذا فيك؟ لا تدري ماذا في قدر. الآن في هذه اللحظة ماذا في قدر الله؟ والله لا أحد يعلم، لا أحد يعلم هل تصلي أو لا تصلي، هل تعصي أو لا تعصي. إذا كان الإنسان لا يعلم ماذا في القدر فليس أمامه إلا أن يمتثل الشرع. ما عندك إلا الشرع. مثل الأمر في حياتك، الأمر في حياتك البسيطة العادية أنك تأكل أو ما تأكل، لا تدري ماذا في قدر، أليس كذلك؟ الجائع الآن هل يعلم في قدر أنه يأكل أو لا يأكل؟ لا يدري، لكن ماذا يصنع؟ يفعل ما يسر له، يذهب بقدر ويطلب الأكل بقدر ويأكل بقدر. ولا يمكن لجاهل أن يجلس في مكان ويقول إن كان قد كتب لي الأكل أكلت وإلا، لأن هذا سيعد من المجانين. وعلى هذا فما من أحد خطر بباله أنه مكتوب عليه معصية إلا وعليه في لحظة ما أن يتذكر أنه يجهل الغيب، فهو الآن إما أن يتوب أو لا يتوب، إما أن يتقي أو لا يتقي. فإذا أيقن بذلك وجب عليه أن يفعل ما أمره الله به شرعا. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مسائل ذكرها هنا متعلقة بالقدر، فقال رحمه الله تعالى: لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حوالا، لا غولا لا هامة لا ولا صفر، كما بذا خبر سيد البشر. هذه المسائل بعضهم يذكرها في باب الشرك الأصغر ونحوها، يعني يدخلونها فيها في مسائل العدوى والنوء ونحو ذلك، وهي من الناحية الشرعية قد تدخل في أبواب الشرك الأصغر ونوع من الابتداع في الدين واعتقاد ما ليس بسبب سببا ونحو ذلك، ولا وقد تدخل في مسائل القدر كما ذكرها هنا الشيخ رحمه الله، فهي لها علاقة في باب التوحيد والشرك الأصغر، ولها علاقة في باب القدر. يعني مثلا النوء والاعتقاد في النجوم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أصبح على إثر سماء يعني مطر، فقال: تدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، فهذا من الشرك الأصغر، وعده العلماء رحمهم الله تعالى من الشرك الأصغر، وهو الاعتقاد بالنجوم والنوء وأنه هو الذي يكون سببا في المطر، وهو أيضا متعلق بالقدر من هذه الجهة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة أن الأمور إنما تجري بقدر الله عز وجل، وأن هذه يعني وإن كانت جعلها الله عز وجل أسبابا فإن المسبب الحقيقي لها هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي تطلب منه إلى آخره. هذا نوع. والعدوى معروفة، وهي الزعم أو القول بأن المرض يسري من مكان من جسد إلى جسد بطبيعته، فنفى الله عز وجل ونفاه رسوله، قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى. فقال أعرابي يا رسول الله رأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضبا فيأتيها البعير الأجرب فتجرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. فهذا فيه إشارة إلى هذا الأمر. والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في تحقيق مثل هذه المسألة والحمد لله، فزال الاشتباه. من أنكر العدوى أو من غلا فيها كل منهم أصاب من جهة وأخطأ من جهة. والقول الصواب في ذلك أن العدوى قد تكون سببا كما جاء في أحاديث أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الطاعون إذا كان في بلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه، وإذا لم تكونوا فيه فلا تدخلوا فيه. فهذا إشارة إلى العدوى وتصريح بها. فدلت هذه الأحاديث وغيرها إلى تفصيل المسألة، وهو أن من اعتقد أن العدوى لازمة وأنها تكون بنفسها وبدون قدر الله كما يفعل غلاة الأطباء وغيرهم فهذا مبطل، كما أن من أنكر العدوى وقال لا تكون أبدا فهذا مبطل. ولذلك نحن نقول لا يجوز الاعتقاد فيها استقلالا، وإن كانت قد تكون في بعض الأحيان من جملة الأسباب. فمن جمع بين الأمرين استقام له الأمر، ويجمع بينهما بالإقرار بما خلقه الله عز وجل من الأسباب والمؤثرات وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا شامل لكل الأسباب، كل ما جعله الله سببا فإننا نقر بالأسباب، فنقر بأن النار تحرق، ونقر بأن العدوى قد تكون توجد، ونقر بهذا، لكن لا نعتقد فيها لوحدها، لا نعتقد فيها استقلالا كما يفعل الماديون والملاحدة ومن يتأثر به، وإنما نقول جعلها الله أسبابا، لكن مسبب الأسباب هو الله. ومن ثم فإن الإنسان يحذر الأسباب التي تضره ويفعل الأسباب التي تنفعه مع توكله على الله عز وجل. ومثله لا طير، يعني لا يعتقد الإنسان في الطيرة وهو الذي يتطير بالطيور أو بالأشخاص أو بالأصوات أو بغيرها فيتشاءم، هذا أيضا منهي عنه، وهو من سيما الجاهلية، وهو مرض من أمراض النفوس. بل الإنسان عليه ألا يتطير وعليه ألا يتشاءم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك كله، وكان يعجبه الفعل، بمعنى أن الإنسان الأمور التي تحزنه، الأمور التي تعرض لقلبه، عليه ألا يتطير وأن يتوكل على الله وأن يعتصم بالله، لكن في المقابل ليكن ممن يعجبه الفعل. والفعل هو الكلمة الحسنة. فالإنسان ينبغي أن يكون في طبيعته التفاؤل، لكن الجانب السلبي لا يدخل فيه. إذن اترك الجانب السلبي. وأنت تاجر أو بائع يأتيك شخص أعور أو مشوه الخلق ليشغلك، يجيك الشيطان يقول لك هذا ندير شو، خسارتك اليوم كاملة. ادفن هذا تحت قدميك وتوكل على الله عز وجل وبع له، لا يضرك أبدا. وفي المقابل كل ما ذا فعل خير، جاءك في الدكان رجال سمح الوجه واشترى منك بسماحة، تفاءل خير الحمد لله. وهكذا الإنسان كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الفعل. لا غول، والغول هي الجن ونحوها التي تتغول من الشياطين ومن غيرها، تتشكل وتتغول، وكانت تأتي إلى الناس في الأودية وغيرها وتخيفهم، وربما أرعبتهم حتى تصل بهم الحال أحيانا إلى أن يتعوذوا ويستغيثوا من الشياطين والجن الموجودين في مثل هذه الأودية ونحوها، كما كان يفعل أهل الجاهلية. وكما قال الله تعالى عن أهل عن الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فعلى الإنسان أن يتوكل على الله وأن يقرأ الأوراد الواردة عندما ينزل منزلا، ويقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويكون صاحب قلب قوي متوكل على الله ولا يضره شيء من هذا. وكذلك أيضا الهامة والصفر، أيضا لا هامة، والهامة هو يعني شيء يزعم في الجاهلية، يقول بعضهم إن ما من أحد يموت إلا وتكون على قبره دابة يسمونها الهامة، وأن هذه الدابة تخرج من القبر وتدور عليه فيعتقدون فيها، فيقول لك لا هامة ولا يوجد شيء من هذا. وكذلك أيضا صفر، سواء ما فسره به البخاري من أنه داء يأخذ بالبطن يزعم أنه يعدي أو نحو ذلك فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو التشاؤم بشهر صفر، فكانوا يتشاءمون فيه، وبعضهم كانوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. فهذه كلها نماذج للتشاؤم ونحوها، فينبغي للعبد أن يخلص قلبه وأن يعلم أن مقدر الأقدار هو الله، وأن هذا الطير أو هذه العدوى أو غيرها لا تفعل شيئا، وإنما الفاعل الخالق المقدر الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وما شاء كان وما لم يكن هو الله عز وجل. لكن لأننا إذا آمنا بالأقدار لا يمنعنا توكلنا على الله والإيمان بالقدر من فعل الأسباب، فإننا والحمد لله نأخذ بالأسباب ونتعامل معها لكن لا نغلو فيها. هذا هو الواجب بالنسبة للمسلم، فإذا آمن بالقدر وسلم فعل الأسباب وتوكل عليه، وهذا عام في كل الأمور. أما هذه الأشياء التي يتشاءم منها الإنسان ويتطير منها فعليه أن يمحوها من قلبه، وينبغي للمسلمين ألا يشيعوا بينهم شيئا من هذه الأمور، بل يجب زرع صفاء العقيدة والتوحيد والتوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره، حتى لا نجعل لمثل هذه الخزعبلات والخرافات والشياطين والسحرة إلى قلوبنا سبيلا. نعم يا شيخ تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله: وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. حسنت. بعد أن ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان انتقل إلى مرتبة الإحسان كما جاءت في حديث جبريل. والإحسان أساسه الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص الصادق لله عز وجل، وهو يقتضي تمام المراقبة. فأساس الإحسان الإخلاص، وعنوانه تمام المراقبة لله سبحانه وتعالى. وقد مدح الله المحسنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والنبي صلى الله عليه وسلم فسره بما جاء في حديث جبريل، فبين أن الإحسان له مقامان، الأعلى منهما أن تعبد الله كأنك ترى، هذه المرتبة العليا، تعبد الله كأنك ترى الله. والإنسان لو تصور هذه المرتبة فلا شك أنه ستكون عبادته لله خالصة ليس لمخلوق فيها شيئا، وسيكون إيمانه وإخلاصه وصدقه وخوفه وخشيته وخشوعه وخضوعه وإنابته لربه في هذه العبادة على أتم الكمال. المرتبة التي تليها إن لم تكن تراه، إن لم تستطع وتصل إلى هذه المرتبة، فاعبده كأنه يراك، وهذا لا يخرج منه أحد من البشر، لأن كل مؤمن يجب أن يقن بأن الله يراه، وهذه عبودية المراقبة لله سبحانه وتعالى. فإذا تم هذا فإن مقام الإحسان مقام عظيم، لأنه يخلص الأعمال من شوائبها، ويوقظ في القلوب مراقبتها لربها سبحانه وتعالى. وإذا كانت الأعمال لها مظاهر متنوعة ومتعددة، فإن باطنها وخلاصتها وأساسها هو ما يكون في القلب من استحضار الإخلاص لله عز وجل ومراقبته. هاتان المرتبتان، الثانية منهما لا أحد له حجة في أن لا يكون له هذا المقام، بل يجب أن يستحضره. إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجن. اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أيقظ قلوبنا، وارزقنا الإخلاص والإحسان يا رب العالمين. نعم يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله: إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصي. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه وإلى الجنان. إلى بدون واو. نعم. السلام عليكم. بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إما تعالى الإيمان. والعرض تيسير الحساب في النبا. ولا نكفر. جعل هذا البيت قبله يا شيخ. ها؟ جعله قبله. والعرض؟ العرض قبل التكفير جعله. ما هي سبقت العرض؟ أو كررها؟ لأن عندنا ولا نكفر بالمعاصي مؤمنة. عندك هذه؟ موجودة بس بعد العرض. بعد العرض؟ إيش هو بيت العرض؟ اقرأه. والعرض تيسير الحساب في النبا، ومن يناقش الحساب عذب. هذه في المفروض أنها تكون مع العرض والحساب. تذكرون لما وراء الكتاب والعرض والحساب، وفيه ومن نقش الحساب عذب، كما في حديث عائشة رضي الله عنه وارضاه. وهذا يكون عند الصراط والورود، العرض والحساب ومن نقش الحساب عذب. فهي هناك، هذا البيت يكون هناك. نعم تفضل يا شيخ. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. أما متى لا بقي شيء؟ بقي بيت شيء. نبينا محمد. عندك بيت أيضا بعده؟ ما هو؟ أما متى تغلق عن طالبها. اقرأه. أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. هذا ليس موجودا، البيت الأخير ليس موجودا عندنا، لأن يبدو نسخ النظم بعضها فيها شيء من التقديم والتأخير. الشيخ رحمه الله تعالى في ختام أركان الإيمان والإسلام والإحسان تكلم عن بعض مسائل الإيمان، وكما قلنا فإن ترتيب بعض المواضع هو اجتهاد، لأن بعض العلماء يجعل هذه المسائل في باب الإيمان، لما ذكرت أركانه ولما ذكر الإسلام والإيمان ونحو ذلك يدخلون فيها المسائل المتعلقة بالإيمان. لكن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الحديث عن أركان الإيمان ثم الإحسان أعقبه بذكر بعض المسائل المتعلقة بالإيمان، والمسائل المتعلقة بالإيمان كثيرة، لكن أبرزها ما أشار إليه الشيخ من هذه المسائل المتعلقة بزيادة الإيمان ونقصانه، وتفاضل أهله، وحكم مرتكب الكبيرة، وأيضا التوبة وشرطها ونحو ذلك. ويدخل بعض العلماء في هذه المسائل مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان، ويدخلون فيها أيضا مسألة الاستثناء في الإيمان بأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. نحن نشير إلى ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسائل، فذكر الأولى: إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. هذه مسألتان، المسألة الأولى مرتبطة بالثانية، يعني كلاهما إحداهما متعلقة بالأخرى. فهل الناس متفاضلون في إيمانهم أم لا؟ هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، الناس متفاضلون في إيمان، وهذا الذي دلت عليه الأدلة القاطعة. الله عز وجل فاضل بين الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على على بعض. والرسل أفضل من البشر. أيضا ذكر الله فضل الصحابة على من جاء بعده، وهكذا. فالذي دلت عليه الأدلة المتواترة تفاضل الناس في الإيمان. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال: هل أنت كالأملاك أو الرسل؟ ماذا أراد؟ أراد أن يؤصل لمسألة زيادة الإيمان ونقصانه التي قال بها أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر زيادته ونقصانه، وخلافا لمن قال إنه يزود يزيد لكن لا ينقص، وهو رواية عن الإمام مالك، والرواية الأخرى هو مثل قول أهل السنة والجماعة. لذلك فخلاصة الخلاف في المسألة قولان: أحدهما أنه يزيد وينقص، والثاني أنه لا يزيد ولا ينقص. أهل السنة قالوا يزيد وينقص، وذكروا لذلك الأدلة الصريحة في كتاب الله: والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وزدناهم هدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فإن قال قائل: هذه الأدلة كلها في الزيادة، نقول: جاء في النقصان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بلغ مبلغ التواتر: يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فهذا دليل على الزيادة والنقصان، لأنه في ناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفي ناس يدخلون الجنة بزيادة حسنات، وفي ناس يعذبون في النار ثم يخرجون منها. أيضا مما يدل على النقصان قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذان. فهذا يدل على أن الإيمان فيه أعلى وفيه أدنى. أيضا مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكن. فهذا أيضا فسر وبين بأن نقصها لأن شهادتها بشهادة رجلين، ونقص دينها بأنها لا تصلي عند حيضها. فهذا كله يدل على أنه يزيد وينقص. ولهذا المرأة في حال حيضها تشعر بنقص الإيمان، تشعر بذلك مع أنها غير آثمة وليس عليها شيء، ولهذا هي تتلهف أحيانا لأن تكون تصلي وتقرأ القرآن ونحو ذلك. فدل هذا على التفاوت، وكل دليل دل على الزيادة فهو دال على النقصان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. أما الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص، فهؤلاء بنوه على مذهبهم الفاسد في أن الإيمان شيء واحد، إما أن يبقى كاملا وإما أن يرحل كاملا، وهذا خطأ. بعضهم قال لا ينقص لأنه إذا نقص يقع الشرك، هذا خطأ. القول الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص. صحيح أحيانا يكون النقص بذهابه بالكلية، إذا نقص وذهب أصله توحيده وقع في ناقض، أما إذا بقي توحيده وأصله فإنه إذا عمل المعاصي نقص، إذا عمل الطاعات زاد. هذا الذي دل عليه الأدلة، والناس متفاوتون في ذلك، ولا أحد يقول إن الناس في أصل الإيمان سواء كما يقوله بعض المرجئة، لأنهم عبروا وقالوا والناس في أصل الإيمان سواء. أنا أقول لا، حتى في أصل الإيمان ليسوا سواء. إن قال قائل أليس كل الناس يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، نقول نعم كلهم يؤمنون بهذه الأركان، لكن كل واحد منها إيمان الناس يتفاوت. إيمان هذا بالله ليس كإيمان هذا، إيمان هذا بالملائكة ليس كإيمان هذا، قد يكون أحدهما أعلى من الآخر. وهكذا الإيمان باليوم الآخر، وهكذا الإيمان بالرسل، وهكذا التصديق، وهكذا العبادة. الصلاة الواحدة فريضة، هذا يصليها وهذا يصليها، هل صلاتهم واحدة؟ الجواب لا. والحقيقة أن من تأمل الأدلة والأحاديث وغير ذلك أيقن يقينا قاطعا بأن ما عليه هؤلاء من إنكار أن الإيمان يزيد وينقص، والزعم بأن الناس في أصل الإيمان سواء، حتى يقول قائلهم إيماني كإيمان جبريل أو إيماني كإيمان محمد، لا أحد يشك أن هذا من البدع المغلظة، وقد أنكرها السلف رحمهم الله تعالى. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الفاسق، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. فاسق القبلة هو العاصي المنتسب إلى الملة الذي لا يزال معه الإيمان، فما حكمه؟ الوعيدية يقولون كافر، ومنهم من يكفره في الدنيا، لكن كلهم يقولون مخلد في نار جهنم الفاسق الذي ارتكب كبير. يقابلهم المرجئة يقولون هو كامل الإيمان. القول الصحيح أنه يقال عنه إنه فاسق، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرات، أو مؤمن ناقص الإيمان. ولهذا قال لم ينفع عنه مطلق الإيمان، وإنما نفي عنه الإيمان المطلق. مطلق الإيمان يعني كل الإيمان، هذا لا ننفيه عنه ونقول هو كافر، انتفى عنه الإيمان بالكلية، وإنما نقول عنه انتفى عنه الإيمان المطلق اللي هو الإتيان بالأوامر جميعها وترك النواهي جميعها، ننفي عنه هذا، وهو الإيمان على الكمال، فهذا ننفي عنه، فنقول ما أتى بمطلق الإيمان لأنه أخل به، لكن أيضا لم ننفي عنه الإيمان المطلق فنقول لم يبقى معه من الإيمان شيء، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا فإن ما ورد من النصوص من الكفر والنفاق والشرك ونحو ذلك ينبغي أن ينظر إليه على ضوء القاعدة التي ذكرناها عند تقسيم الشرك إلى أنها تنقسم إلى أكبر وإلى أصغر. فالفسق منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والكفر كذلك. ثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في الأحساب والنياحة على الميت. فالطعن في الأحساب وتعييرهم أو النياحة على الميت هذا من الكفر الأصغر، وليس من الكفر الأكبر المخرج من الملة. وهكذا الظلم منه ما هو أكبر كالشرك بالله ومنه ما هو أصغر، وهكذا الشرك منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، وكذا النفاق منه ما هو أكبر مخرج لصاحبه من الملة، ومنه ما هو أصغر كأن يقع في شيء من صفات المنافقين كما في الحديث. وأصحاب الكبائر عندنا لا يكفرون. ما هي أدلتنا غير الأدلة السابقة، وهي انقسامها إلى أكبر وإلى أصغر؟ الأدلة كثيرة، لكن يجمعها دليلان قاطعان في هذا الباب. أولهما الحدود، فحد السرقة، حد القتل، حد الزنا، حد شرب الخمر، هذا دليل قاطع على أن صاحبه ليس بكافر، لأنه لو كان كما يقول الكفار بفعله هذه الكبيرة كفر كفرا مخرجا من الملة لوجب قتله على كل حال. فإقامة الحدود عليهم والشهادة لهم بالإيمان دليل على أنهم لا يكفرون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على شارب الخمر وقال إنه يحب الله ورسوله. واضح يا مشايخ؟ كذلك أيضا القاتل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعل القاتل أخا لأولياء المقتول، فدل هذا على أنه ليس كافرا. ولهذا يجوز العفو إما إلى الدية وإما إلى لا شيء، ولو كان كافرا كما يقول هؤلاء لوجب قتله على كل حال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني القاطع هو ما جاء في أحاديث الشفاعة، الأحاديث المتواترة في أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة أو أدنى أو أدنى إلى آخره، فهذا دليل قاطع على أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار وإنما يخرج منها، وهذان كافيان، وإلا فالأدلة كثيرة في بيان هذه المسألة. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى، طيب إذن نكتفي بهذا ونستكمل إن شاء الله تعالى غدا، ونسأل الله المعونة والتيسير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يقول هل يجوز التنبؤ بالمستقبل كانتهاء دولة الصهاينة ونحو ذلك؟ ما ينبغي التحديد، لكن نحن نجزم بأنه لا بد أن تنتهي، ولدينا الأحاديث الصحيحة في ذلك. ما المقصود بتحريف كتب اليهود والنصارى؟ نقول كتبهم محرفة بلا شك، فيها التغيير وفيها التبديل، لو لم يكن فيها إلا ما فيها من الشركيات ووصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما لا يليق بهم، هذا نبي يشرب الخمر وهذا يزني ببناته، هل هذا يليق بالأنبياء؟ هذا موجود في كتبهم. لماذا هذا يقول لك أدخل القبر في، لماذا لا يخرج الآن؟ نسأل الله، نسأل الله يعين على تحقيق أن يكون القبر في مكانه ملاصقا للمسجد، ويبعد عنه كل وسيلة إلى المخالفة والبدعة والشرك ونحو ذلك. هذه بعض الأسئلة يكون فيها شيء من الطول. وما القول الصحيح جعل له شركاء فيما آتاهما؟ الأقرب أنه ليس هو آدم وحواء، الصحيح ليس آدم وحواء، وإن هذا في بني آدم. السحر الذي وقع عليه الصلاة والسلام تأخيرا لا حقيقة أمرضه صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن يتعارض مع عصمته صلى الله عليه وسلم. ما الذي يفصل بين الضابط الذي يفصل بين المولاة المكفرة وغير المكفرة؟ العلماء ذكروا جملة وقالوا التولي الذي يكون فيه المناصرة العملية على المسلمين، مناصرة الكفار على المسلمين، سماوها توليا، وقالوا هذه المرتبة التي يصل بها الأمر إلى الكفر الأكبر والعياذ بالله. يثير المرجع شبهة لم يعمل خيرا قط، فما جواب هذا؟ نقول هذا لو كان كذلك لأخرج من؟ لأخرج الموحدون. نقول للمرجع الكافر لم يعمل خيرا قط، فهل تخرجونه؟ فإن أخرجوه بطل مذهبهم، وإن قالوا لا إن أخرجوه قالوا قولا عظيما وهم لا يقولون به، وإن قالوا لا فيه قيد فيه كذا قلنا إذن هذا الذي نحن نريده. إذن قوله لم يعملوا خيرا قط مثل حديث البطاقة الذي ذكرناه قبل قليل، لا بد فيه من الإيمان، لا بد فيه من التوحيد، لا بد أن لا يكون فيه ناقض ينقض. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن هؤلاء يعرفون في النار بأثر السجود، فدل هذا على أن قوله لم يعمل خيرا قط لا يحتج به بإطلاق، وإلا لاحتج به الزنديق الذي يقول لا عذاب لأن الكفار لم يعملوا خيرا قط. يقول كنت نشيط لقيام الليل وأشعر لنا بالكسل. حقيقة يا أخي في الله عليك أن لا تيأس، ورب نفسك شيئا فشيئا. فلذلك في حال الفتور حافظ على الفرائض، في حال الفتور احرص كل الحرص على أن يكون لك نصيب من العمل، يعني بمعنى أنه قد تكون تقوم في وقت معين من الليل، اقسم وترك، اجعل بعضه بعد العشاء بعضه قبيل الفجر، اجعله كله قبل أن تنام، فأنت خذ نفسك على طريق العبادة شيئا فشيئا. وإياك أن تيأس، لأن الشيطان حريص على أن ييأس. هل الشهيد هو من يختار؟ هذا الذي يظهر والله أعلم، هذا الذي يظهر والله أعلم. لأنه ما معنى أن يعطى هذه الفضيلة وهي أن يشفع لسبعين إلا أنه يكون هو الذي يختار والله أعلم. ما حكم التصدق عن رجل صالح من أجل أن يشفع للمتصدق؟ هذا لم يرد. من أجل أن يشفع أنت لا تملك هذا الأمر، لكن أن تتصدق عنه تريد وجه الله عز وجل فهذا فيه خير كثير لك. ثم بعد ذلك إن احتجت إلى شفاعة ونحوها فلن تحرم إن شاء الله تعالى، وقد يعطيك الله هو رحمة منه ومغفرة بدون حاجة إلى أحد. هل يجوز الاجتماع إخواننا في غزة من أجل انتصارهم ونحو ذلك؟ ما أنا رأى يعني إقامة يعني حفلات معينة بحيث، لكن لا شك أن المسلمين يفرحون بذلك وهم أي أهل غزة إذا فرحوا فلهم ذلك، ونسأل الله أن ينصرهم. هل انتظار المطر ودخول النجم الإخبار بأنه عند طلوع النجم الفلاني يكون هذا الإخبار لا بأس به إذا كان مما يعتاد، لكن أن يقال إذا طلع النجم الفلاني جاءنا المطر وسيجيء المطر، لا، ما اللازم الفاسد في القول بفناء النار؟ مخالفة النصوص الصريحة الصحيحة في خلودهم، هذا هو اللازم. يقول الاحتجاج بالقدر: إن قال قائل أنتم متناقضون في من الفاعل، تقولون الإنسان هو الفاعل، لما خلق من أفعال وسيجزى عنها، أين اختياره؟ يا أخي، الله عز وجل خلق الإنسان قادرا مختارا، هل تصلح أنت محل التكليف أم لا؟ الله خلقك وخلق إرادتك ومشيئتك وفعلك وأحياك ويميتك، لكن من ضمن التكليف الربان أن الله كلفك، هل أنت قابل للتكليف ومتحمل للتكليف وليس لك حجة على ربك؟ نقول نعم. تأتيني لتعترض على أصل القدر، قل بعد: يا رب لماذا خلقتني؟ لماذا تخلقني وبعدين أكون كافر وأدخل النار؟ هذا لا ينفعك، هذا اعتراض على رب العالم. مثل الإنسان الذي يقول: ليش خلقتني بشكلي كذا؟ ليش أبوي فلان؟ ليس لك من أمري شيء، لكن فيما هو من شأن التكليف والأمر والنهي، إي والله قامت حجة الله عليك، فأنت عاقل ومدرك وبلغتك الرسالة، فإن أطعت فلك الجنة وإن عصيت فلك النار، ولا ينفعك اعتراضك. ذلك الزنديق الملحد الذي يقول: أنا حر، لا ينفعه هذا القول، أنا إرادتي مستقلة، أنا أفعل ما أشاء، هذا كله يدجل ويكذب على نفسه، لأنه وجد بلا إرادة وسيموت بلا إرادة، بلا إرادته، وسيبعث يوم القيامة بلا إرادته. إذن إياك أن تخادع نفسك، هذا الذي نقوله للإنسان: لا تخادع نفسك، فإن الله رب العالمين وهو على كل شيء قدير، والله عز وجل سيأتي بكل إنسان ويحشره إليه ويوقفه بين يديه ثم يقذفه في النار ولا يبالي إذا كان كافرا، لا ينفعك هذه الدعاوى. أيضا هذا سؤال: إدخال القبر في المسجد النبوي، نحن سبق الجواب عنه، الإضافة في المقابر عند الدفن لا بأس، إذا كان هناك حاجة للدفن ليلا فيؤتى بالأنوار، أنوار سيارة أو نحوها، حتى يضاء، ثم إذا انتهى الدفن ترفع الإنارة، هذا جائز. كيف نجمع بين نجوى الله للعبد يوم القيامة وإقرار العبد بذنوبه وستره؟ هذا يوضح ذلك، أنه في كتابه وحين يقرره بذنوبه فيقرره بما هو مكتوب في صحيفته، فإذا قال العبد: إن لي ذنوب لا أراها، فيقول الله له: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك ذلك اليوم. ورود العذاب والنعيم في القبر ومعرفة العبد مصيره في الآخرة، ما ثمرة الآخرة ما دام العبد عرف مصيره؟ لا يا أخي، هي أهوال تلو أهوال، مثل سكرات الموت، سكرات الموت وشدته، مثل الفتنة والسؤال، مثل قبض ضمة القبر، هذه أهوال يمر بها الإنسان. وكون الإنسان يستريح في قبره إذا كان مؤمنا لا شك ارتاح، لكن أيضا أمامه أهوال، ولهذا الإنسان يطلب من الله الأمانة في قبره ويطلب من الله الأمان يوم القيامة. ولهذا الأنبياء مع ما لهم من النعيم عند الله عز وجل وما لهم من حياة البرزخ العظيمة التي هي أكمل من غيرهم، إلا أن الأنبياء يوم القيامة يخافون، فما معنى هذا الخوف وهم أنبياء الله ورسله ومصطفوه؟ لا شك أنه دليل على شدة الأهوال، وهذا دليل على خوف العبد من الرب وعلى عدم ارتكانه إلى عمله، وهو دليل أيضا على أن الإنسان يخاف. ولهذا بعض الصالحين الزاهدين العابدين يقول: أنا أخاف يوم القيامة. قيل له: مما؟ قال: أن يقذفني في النار ولا يبالي، أخاف من ذنبي، أخاف أن لا يغفر لي. انظر إلى أولي العزم من الرسل، وفيهم آدم أولهم في الشفاعة، كلهم يذكر شيئا من ذنبه إلا عيسى فليس له ذنب، فكلهم يعتذرون بأن الله غضب غضبا لم يغضب، فإذا فيه أهوال، لكن يسهلها الله للعبد، ييسرها للعبد المؤمن، وكما جاء في بعض الآثار هذا اليوم الذي هو مقداره 50,000 سنة يمر على المؤمن كصلاة مكتوبة. نهينا عن شد رحال المساجد ولم ننهى عن شد رحال لزيارة القبر كقبر، لا لا، قبر رجل صالح داخل في هذا البلد، أنت نهيت عن أن تسافر لشيء لتعظمه، لكن لو كان هناك سبب صحيح تسافر إلى في طلب علم، تسافر لتعزية، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى، لأنه لا يدخل في النهي في الحديث. يا أخوان بعض الأسئلة أحيانا يكون الخط غير واضح. حديث القصاص بين المؤمنين بعد تجاوز الصراط في القنطرة، هل إذا أخذ منه الحسنات فأعطيت يكون ذلك؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الموازين والحساب يكون قبل الصراط، أما أن يحبس ما جاء في أنه يحبس الناس في قنطرة فيقتص بعضهم من بعض، الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى أنه كما جاء في الحديث يقتص بعضهم من بعض أمورا كانت بينهم في الدنيا، لأنه في الحساب لا بد من الحقوق، والإنسان لا يفرط بحسنة عند الميزان، لا أحد يفرط، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. لكن من نجا وجاوز الصراط من المؤمنين قبل دخولهم الجنة يقتص بعضهم من بعض، هل هي معاصي وذنوب لا بد من الحساب عليه؟ الذي يظهر لا، وإنما كما جاء في الحديث أمورا كانت بينهم في الدنيا، أمور قد يكون في نفسي عليك يا أخي وكنت كذا أو، لكن ليس هو إلى حد الذنب الذي يكون عنده الحساب، فهي أمور تكون بين المؤمنين علم الله أن بعضهم يصاب في بعض وإيش ويسامح بعضهم بعضا، فهذا الذي يكون فيه القصاص والمقاصة يوم القيامة، وهي من دلائل إيمان المؤمنين ومن علامات تصفية القلوب قبل دخولهم الجنة. هل يكفر الإنسان بعدم محافظته على الصلاة؟ إيش معنى لا يحافظ عليه؟ يؤخرها؟ أما إذا كان يتركها في الكلية فهو الذي يكفر. إذا كان يترك بعض الأيام ثم يصلي، يترك أوقات ثم يصلي، هذا مفرط تفريطا عظيما، ومن العلماء من يكفر. لكن أن الذي يظهر لي أن الذي يكفر هو الذي يترك بالكلية، أما المفرط فهو على خطر عظيم. هل نلتبس لتارك الصلاة العذر؟ لا والله، يترك الصلاة ويستكبر على ربه، والله خلقه ورزقه وأعطاه وآتاه، ثم يستكبر عليه؟ لا والله لا نلتمس له عذرا أبدا. عمة البلوى في بلادنا بناء القبور بصورة مخالفة للسنة عالية ولا يوجد غيرها، ما النصيحة؟ احرصوا على القبور السنية، اتقوا الله ما استطعتم، إذا استغسلتم فاغسلوا، ما كيفية الغسل؟ الغسل إذا عند العين أو خوف العين يكون إما بأن يتمضمض أو يتوضأ أو يغسل شيء من ثيابه، كل هذه داخلة في هذا الموضوع. كيف يزال المسجد الذي فيه قبر؟ هل يخرج القبر أم المسجد؟ العلماء ذكروا تفصيلا، قالوا إن كان القبر أولا وبني المسجد هدم المسجد، وإن كان المسجد أولا وأدخل فيه القبر أخرج القبر، وهذا جواب واضح مستبين. آلات للرقية يقال أنها ترسل الذبذبات للشياطين فتؤذيهم، لا علم لي بذلك ولا أظن أن هذا شيئا يحصل، ولا أحد يطلع على الغيب يبي يقيس الذبذبات التي تصل إلى الشياطين، أنا أخشى هذا من شيء من التنطع والدعاء. هذا يقول لي قريب من الرافضة وأهدى إلي طعام ولحم، أهل آكل منه وهو لحم وليمة عرس؟ إذا كانوا لا يذبحونه فإن شاء الله ليس فيه، يعني إذا كان الذابح من المسلمين عامة فيجوز الأكل والحالة هذه. ما هو قول المرجع في الزيادة والنقصان؟ المرجع يقولون لا يزيد ولا ينقص لأن أصله واحد. أظن الإقامة وصلت، فنستميحكم عذرا ونكمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.